وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا وافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب اليك. وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الامين المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اما بعد، فيقول سيدي الامام النووي رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه وبكم وبإسلام المسلمين اجمعين من كتاب رياض الصالحين. باب فضل السواك وخصال الفطره. هذا الجسم المادي له حقوق عليك ينبغي ان تقوم بها، هي حقوق من ازاله الاوساخ والاقدار، لأن هذا الجسم يتراكم عليه. الله سبحانه وتعالى خلقه من حمأ مسنون، مسنون يعني ذوي حصار عليه واضح فيه، فلذلك يحتاج إلى إزالة هذه الأوزار والأقدار. بالإضافة إلى ذلك، هناك أشياء لكي ترفعه ماديا، يعني قد يتنور، قد يتطير، قد يتمسك، بيطلع منه لحم طيب، بيطلع منه دائر نور، بيطلع منه كذا كذا. هذه كلها تحصل بسبب التقرب الى الله سبحانه وتعالى. وبالاضافه الى الجسم، هناك الروح ايضا هي بحاجه الى ازاله الاوزار والاقدار التي فيها، وهي ايضا بحاجه الى زياده في الاشياء التي تنورها وترقيها. ولعل شهر رمضان هو من ما يفعله المسلم في شهر رمضان، هو من الاشياء التي يكون لها اثر بارز في النمطين. يقول سبحانه وتعالى فيه: لعلكم تتقون. والتقوى هي جانبان، جانب ايجابي وجانب سلبي. فالجانب الايجابي هو ما يزداد به العبد قربا وحقوة عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك يتفاضل الناس في ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تجد شيئا يعدل ألفا من جنسي إلا في بني آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا التفاضل إنما يحصل باتباع هذه الأوامر التي شرعها الله تعالى لنا. ولعل أوجاها وأولاها ما قاله سبحانه وتعالى: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. واجتناب هذه الأوزار والأقدار، لأن الإنسان إذا ما طهر نفسه منها، وخاصة في الناحية الروحانية، يكون كما قال سبحانه وتعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لذلك هي خصال الفطرة، وعلى رأسها السواك يلي مو متعود عليها، ثم نتعود عليها في شهر رمضان، ثم نجري هذه العادة في بقية السنة. في ناس بيحبوا يطهروا بأشياء، لكن هذه الأشياء لعل تفسد عليهم أشياء أخرى. يعني استعمال معجون الأسنان في شهر رمضان، على علمي استعماله مفضل. هلا في كثير ناس بيتجرأوا بيستعملوا معجون الأسنان. معجون الأسنان في مادة سكرية، شايفين؟ المادة السكرية، معلش، أنت لما تخرج من فمك هذا الشيء، شو بيكون اللعاب كله لونه؟ كله بيكون لونه من لون معجون الأسنان. يعني هذا اللعاب عم الفم كله بما فيه الحلق، شايفين؟ طيب ليش أنت عم تسمح لي إنه استعمل معجون أسنان؟ ما عم تسمح لي حط سكر بفمي؟ نفس الشيء، لما حط سكر بفمي ما بلعت شيء، لكن هذا المادة السكرية التي في السكر عم تصل إلى الحلق، وبذلك يفسد الصوت. واضحة كيف فكرة؟ فلذلك هي مشكلة، لاحظت في مشكلة كبيرة يترخص بها بعض الناس، وأنا لا أجد فيها رخصة. في طلعت عم بيطلع ريحة فم، معظم ريحة الفم اللي بتطلع من المعدة لو استعملت معجون الأسنان 100 مرة واضح كيف بيجوز انت تطيب هذه المنطقة. طبعا ما بيجوز يفطر الإنسان اللي تستعمله، انت طيبت هذه المنطقة لكن الرائحة التي تخرج من المعدة ستبقى كما هي. في بعض الناس بتصير عنده بسبب كثرة أكل الأشياء في رمضان أنواع وأشكال. أنا بعرف على ثقافات غير ثقافتنا بيستعملوا بعض البهارات وأشياء، يعني حتى في الحالة العادية تجد رائحة لفمهم، طبعا برمضان بيكون مشكلة أكبر بكثير. وفي بعض الناس بيكون عندهم مرض، يعني نحن الشيء الطبيعي نسأل الله العافية جميعا، الشيء الطبيعي أنه لما ينزل الطعام المعدة بنتسكر، شايف كيف من فوق في غلق للمعدة، في ناس بيكون عندهم خلل في ذلك، واضح كيف؟ هذا بيكون مفتوح، إذا كان مفتوح ستظهر تلك الرائحة، ستظهر الحموضة، ستظهر أشياء من ذلك. طبعا كان في عندنا أدوية ناجعة في ذلك جدا، لكن هذه الأدوية منعت لأنه تعمل اختلافات معينة عند بعض الناس. يلي عنده مشكلة ظاهرة بذلك العلاج الوحيد لها هو عملية جراحية، لاحظت كيف؟ لكن هذا أي مشكلة قد تكون عند بعض الناس وقد لا يكون لها علاج أو حل ناجع، وفرشاة أسنان مع المعجون ليست حل ناجع بذلك. لأنه اليوم يعني تكلمنا عن أشياء ليست فيما يتعلق بأمر، لكن أنا ما جرأني على الكلام عليه كثرة الناس حتى ممن يخاف الله كثروا في هذا الأمر. في شغلة ثانية ما بعرف أنا عم لاحظها، يعني قد يكون أنا عم تجيني أكثر من غيري، كثير عم أسأل عن البخاخ، شايف كيف؟ في ناس مصابين مبتلين بالربو عم يسألوني عن البخاخ. البخاخ هذا شو هذا البخاخ؟ هذا في مادة، لاحظوا في نقاط، يعني مثل اللي الكول لما يبخ المي، يعني عرفت كيف؟ بتسمح حتى انه يبخ لك مي على حد خاص، يعني لا ما بصير. هون في مادة، لاحظوا في بديل لذلك للبخاخ هو إبرة تحت الجلد تؤخذ. طبعا هي مو لكل الناس، اللي معه مشكله قلبيه لا يستطيع ان ياخذ هذه الابره اللي تحت الجلد، لكن اذا اضطر هذا يفطر وعليه القضاء، ممكن يقضي بايام بيكون فيها اقصر، النهار اقصر بكثير في الشتاء، واضح كيف الفكره؟ يعني قد يضطر الانسان احيانا الى الفطر، والله سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. هذه الامراض اذا كان ما استطاع انه يحافظ على صومه من ذلك ممكن يستخدم بخاخ، لكن ما بيقول ما بيفطر، لاحظت فيه مو انه ما بيفطر، لا بيفطر وعليه يعني بيجي يعني شغلات ما بتفطر بيقولوا بتفطر، مثل ايش؟ مثل السيروم، مثل الابر، بيقولوا لك بتفطر، لا ما بتفطر، لاحظت فيه يعني نحن صاير عندنا خلل وخطا بالجانبين، بجانب المفطرات التي تستعمل ويقال انها لا تفطر، وبجانب الاشياء التي لا تستعمل ليش نحن قلب تفطر هي ما تفطر الحق. فلذلك العلم الواقع ضروري لنا في هذه الامور، وكل واحد مبتلى بشيء من هذه الامور التي قلتها لكم قبل ما يعمل حال الشيخ ومفتي لحاله يسال غيره او يسال اهل الخبره واهل الاختصاص في ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، متفق عليه. هذا حديث من الأحاديث التي أحبها كثيرا، ليش؟ لأنه مبدوء بقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي، يعني الواقع يا معشر المسلمين فخركم ينبغي الا ينقضي بهذه النقطه. في عندكم رجل عظيم اسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلي اخلاقه ورغباته والاشياء المحبوبه له في جانب، واضح كيف؟ هي مطلوبه من الله سبحانه وتعالى، والجوانب المكروهه له هي مذمومه عند الله سبحانه وتعالى، لان الله سبحانه وتعالى انشاه على هذا الخلق العظيم. رغم ذلك، رغم وجود هذا الرجل العظيم، هو ما أراد أن يدخل نفسه في الأشياء التي هي أوامر من الله سبحانه وتعالى. لاحظتوا كيف لولا أن أشق على أمتي؟ هو بيحب إنه يكون الفم رائحته طيبة، هو بيحب إنه الأسنان ما تطلع واضح إيه، لكن هو ما أوجبها ليش؟ خشية أن يشق على الأمة، واضح إيه؟ مع أنه هذا أمر واضح وأمر فطري وأمر مطلوب عند مرغوب عند كل الناس تقريبا، إلا صاحب الذوق الخبيث أو الذوق الذي هو غير متلائم، واضح إيه؟ فإذا دينك يا أيها العبد، حاول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه حتى هو ما يتدخل في شخصيا، يكون عبارة عن رسالة خالصة لك من الله سبحانه وتعالى، واضح إيه؟ نحن هلا بيكون واحد بده يعطي فتوى او كذا، تدخل الاهواء وتدخل الرغبات، الشيء الحلال بيصير حرام لانه هو ما بيحبه، بيقول لك اي شو عليه يعني، واذا كنا حرمناه عنا؟ طيب اذا انت ما بتحب هذا الامر، في ناس بيحبوه كثير، بدك تنظر الى الناحيه العلميه. لاحظت لذلك بيقول سيدنا سفيان الثوري كل احد يحسن الحرام، شو يعني؟ يعني أنا بقول على كل شيء حرام، كل واحد يحسن رفقي، لكن العالم المفتي المدقق الفقيه بيعرف شو هو الحلال وشو هو الحرام. بيقول سبحانه وتعالى في ذلك: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. يعني شو بدي أحاول أنا أوصل؟ اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أحسننا فطرة وأحسننا ذوقا، واضح، وأبعدنا عن الأشياء الخبيثة والأشياء المذمومة. رغم ذلك هو ما أراد لنفسه، ما رضي لنفسه أن يدخل حائلا بينك وبين عباد الله وبين ربهم في أمور لم يأتي فيها وحي عن الله سبحانه وتعالى. سيدنا جبريل أمره بالسواك، والأستاذ صلى الله عليه وسلم يقول حتى خشيت الدرج. شو يعني الدرج؟ يعني شر الأسنان، واضح فيه. أستاذ صلى الله عليه وسلم بالغ في السواك حتى خشي الدرج، لكن رغم ذلك شوف الحديث شو عم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يعني هذا من الأشياء اللي بيحبها صلى الله عليه وسلم. فلذلك نحن شوف يعني في عنا جانب وجوب وتحريم، هذا ما طرقه صلى الله عليه وسلم أبدا، لكن في جانب استحباب وسنة، هذا ما ألغى أنه الذوق العالي للنبي صلى الله عليه وسلم، الذوق الرفيع في فعل بعض الأشياء أو ترك بعض الأشياء هي سنة لك، وهذه هي سنة لنا حتى لو كانت في أشياء شخصية، في أشياء هلأ في كتير ناس عن جهل بيقولوا لك هاي شغلة عادية أو شغلة تتفاوت بالوسع. لا، يلي قرروا علماء الأصول السنن النبوية المطهرة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قسموها إلى قسمين. أنا ما بيش عارف بس السنة هي تتعلق بالعبادات وهذه لها رتبة عليا، وسنة أخرى تتعلق بما كان يحب صلى الله عليه وسلم أن يأكل، فيما كان يحب صلى الله عليه وسلم أن يشرب، فيما يحب صلى الله عليه وسلم أن يلبس. هذا كل واحد منكم عنده هذا الأمر هنيئا له ومريئا. ليش؟ لأنه طابق في فطرته، في أخلاقه، في ذوقه ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما عنده هذا الشيء، واضح إيه؟ بده يحاول يتخلق فيه ما استطاع. فلذلك لما ابن واحد من كبير من العلماء قال له أنا ما بحب الدباء، كاد أن يقتله بالسيف بقوله ذلك. ليش؟ لأنه شعر ذاك العالم أنه هي مثل معارضة أو مقابلة لما قاله صلى الله عليه وسلم. وكل آياتنا لما يصير كلام منه صلى الله عليه وسلم شو بدنا نعمل؟ بدنا نعمل مثل ما قال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحاكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شو يعني؟ حط راسي أنا بخضع واستمع لما فيه. نحن واحدة من مشاكلنا في هذا العصر أولا عدم التمييز بين الفرائض والسنن، ثانيا شو هي؟ لما الإنسان يكون شغلة ما بيحبها أو بيحبها، واضح كيف بيجعلها هي بيجعل الحكم تبعا لرغبته وهواه، لا ما بيجعله تبعا لما أتى الله سبحانه وتعالى به. وقد قال صلى الله عليه وسلم في معنى هذه الآية التي تلوت عليكم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. باب حقيقي. الحمد لله والله بصدق حمد الله كثير. الله سبحانه وتعالى جعل الذي هواه هو الإيمان. شو هو؟ هو صاحب أكمل خلق. يعني أنا بفرضها فرضية، هالفرضية ما تحققت، بفرضها فرضية. لو كان الله سبحانه وتعالى أرسل إليكم زلمة وصيح وزلمة له أزواج معينة وكذا، شو أنت كعبد ماذا يسعك؟ ما بيسعك في إرضاء الله سبحانه إلا أن تتبع ذات الرسول. شايف قديش الله سبحانه وتعالى عظيم، قديش الله سبحانه وتعالى ممتن عليه، جعل ذاك الرجل الذي تتبعه يعني أوفى وصف فيه قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. واضح كيف؟ يعني هون ما في شيء من خصال الخير إلا تجد ذروتها عند النبي صلى الله عليه وسلم، وما في شيء من خصال الشر إلا تجد أبعد الناس عنها هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهي خصال الفطرة بشكل خاص واردة بالقرآن. كثير من المفسرين، ما بزعم أن كل مفسرين، كثير من المفسرين يقولوا في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، هو ابتلي سيدنا إبراهيم بخصال الفطرة، هو أول رجل من ساداتنا الأنبياء قام بخصال الفطرة كما ينبغي. واضح كيف؟ فلذلك هنا إذا أنت تنظر إلى هذه الآية شو هي؟ هي اختبار من الله سبحانه وتعالى. يجي واحد أظافيره طول وشعره من الشبه وكذا يواجه الله سبحانه وتعالى، والله يشطيه مصيبة كبيرة. ليش؟ لأنه في عندك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، في عندك سيدنا إبراهيم الخليل، في عندك أولئك الرجال المقربون المحبوبون عند الله سبحانه وتعالى، لهم أوصاف جميلة من الخارج. واضح كيف؟ على وفق الفطرة. لما نحن نخالف الفطرة، ليش عم تخالف الفطرة يا أخي؟ والله مشان ممثل فلاني، يعني روح واقف معه، روح واقف معه يوم القيامة، واقف مع الممثل فلاني، هو بيكون مو شافه ولا عاشره بالدنيا، بده يوقف مع الممثل فلاني في يوم كان مقداره 50,000 سنة، بشو هو بعدين يروح على الجنة؟ نحن ما نعرف، لاحظت فيه؟ لكن شو صار معه هذا اللي قلد الممثل؟ من تشبه بقوم في رواية حشر معهم أو فهو منهم، لاحظت فيه؟ يعني إنه هذا يحشر معه لو كان هو مآله إلى الجنة، شو يعني لما يحشر معه؟ لا في هنيك والله نسيت أسماء الطيبة اللي بيستعملوها، لا في أنواع من أنواع الطيبة اللي بيستعملوها، ولا في أنواع ملابس، شو بيكون؟ بيكون طالعة ريحته، بيكون شيء أسود، وبيكون شيء مرعب، وبيكون شيء مخزي، وبيكون شيء مخزع، وبحكيه هو بدأ وقف جنبه، مشان إيش؟ مشان متعب، إذا كان فيها متعة، أنا ما بشوف فيها متعة، بس هو يمكن بيشوف فيها متعة، مشان متعة دقائق أو لحظات يفعل ذلك. نحن ديننا دين الفطرة. ديننا أتى بهذه الخصال، ديننا جعل هذه الخصال اللي هي خصال الفطرة ما جعل فرض. لاحظوا كيف تنظيف نفسك، إزالة الشعر، إزالة الظفر كذا، في تحديدات لها، لكن على العموم هي أمور مسنونة مطلوبة وليست فرائض. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص سفاه بالسواك. متفق عليه. الشوص الدنك، يعني واحد مثل حكايتي تطلع ريحة أمه لما ينام، واحد مثل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فعله تشريعا لكم. كان سيدة عائشة الله يرضى عنها لما يطلب منها السواك شو بتساوي قبل؟ تستعمل السواك وبعدين تعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه الطيب والطياب والمسك وكل شيء كان يبدر من سواكه صلى الله عليه وسلم. يعني ما ظنه لما يشوص صاد السواك بالليل يعني مثل حكايتنا طالع ريحته، لا، أي طالع ريحته بس الريحة الطيبة، الريحة الحسنة، مو خلاف ذلك. ولذلك أنا جبت عليها دليل عن عمل، يعني أظن ورد بحديث عن سيدة عائشة رضي الله عنها أنه كل ما طلب منها سواك النبي صلى الله عليه وسلم كانت تستعمله قبل أن تعطيه إياه. طبعا بتغسله بعدين، تغسله، شايف كيف؟ تغسله هي من آثاره، لكن ما بتغسله بين آثار النبي صلى الله عليه وسلم وبين استعمالها له. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي، رواه مسلم. شو يعني؟ يعني هي أنا والله بأسف كثير لما أقرأ هيك حديث. ليش؟ لأنه هون يتبين لك ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان له عالم بالليل، عالم خاص بالله سبحانه وتعالى، في نواحي النظافه بالسواك، في نواحي الوضوء، في نواحي الصلاه. لما انا انظر لنفسي واجد تقصيري في هذه الامور، لازم ازعل على نفسي، لازم اندم على نفسي. واضح كيف؟ يعني اذا كان انا عالمي فقط هو مع الله سبحانه وتعالى فقط في النهار وفقط في، وبعدين مثل ما وصف بيكون جيفه بالليل، هذا مناقض تماما للسنه النبويه المطهره في ذلك. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثرت عليكم في السواك، رواه البخاري. ما بعرف هون انا يعني الكلام ما بيعد يطلع معي، ليش؟ لانه هذه الاخلاق العظيمه منه صلى الله عليه وسلم هي فوق مستواي في الكلام. واضح كيف؟ يعني هون حتى الامر المحمود، هلا شو بيساوي اذا واحد مثلا ظانت انه هذا في امر محمود، بيمسكه من ايده وبيحطه هون. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بعد شو قال؟ قال كأنه من باب الاعتذار أكثرت عليكم في السواك. شايفين قديش صحبته، قديش حسن معاشرته، حسن عشرته. واضح كيف؟ انه كيف ما هو ما بيمسكه للطول، بيحطه هون وبيقيمه من هون، بنفسه غصب عنه طائره بيعمل له هيك. لاحظت كيف؟ لا، ما كان يعمل هيك. لما تكلم فيما ولاه الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال أكثرت عليكم في السواك، مع أن سيدنا جبريل أوصاه بالسواك حتى خشي على نفسه الدرب. يعني كان هو بأبي وأمي كان يستعمل هذه الأمور على كمالها في ذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم، يقول عنها دائما الكلام، هذا الكلام النبوي الشريف. يا جماعة الخير، الكلام النبوي الشريف كلنا محرومين منه، بدنا ناخذ منه أكثر. وهلأ وجد كل ما لهم عم يكثروا هدول، يعني بيقولوا لك نحن بس بدنا القرآن، القرآن عظيم، ما حدا بينكر عظمة القرآن، لكن نحن نستفيد كثير من الكلام النبوي الشريف، من أن نتعلم من حكمته نتعلم. ولذلك بالقرآن الكريم، ما أتمدك القرآن، الله سبحانه وتعالى قرر في 4 أو 5 مواضع أو أكثر ويعلمهم الكتاب والحكمة. وبيقولوا الكتاب هو القرآن الكريم والحكمة هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كل واحد منكم لازم يزداد، يلي عنده زيادة في تعلم الأحاديث النبوية الشريفة ليكثر منها أكثر، يلي ما عنده ليحاول أن يرجع. ولعله الله سبحانه وتعالى بنجح مقاصدنا. هذا هو المقصد الرئيسي في تلاوة رياض الصالحين. الحمد لله صرنا كم سنة وقطعنا قسم كبير منه، بس الله نسأل الله سبحانه أن يجعله حجة لنا ولا يجعله حجة علينا. يعني أنا أقول لكم صراحة، لما أقرأ باب عيش النبي صلى الله عليه وسلم، هذا برياض الصالحين، لما أقرأ باب عيش النبي صلى الله عليه وسلم، شو بحدث نفسي؟ أقول لنفسي هذا لازم كل شهرين ثلاثة أقرأ، مشان أعرف كيف أشكر الله سبحانه على المعيشة التي جعلها لي. لكن الواقع العملي أنا آسف، يعني بقول لكم أنا ما بعمل هذا الشيء. يعني أنا بقرأ هذا الباب لما بس بروضة قدام، لما يكون قدام الناس واضح كيف، وبعدين لا بعيد لحالي ولا هذا، ما عم دائما أحدث نفسي بذلك. فلذلك إن شاء الله أنتوا أحسن مني، أنتوا بيكون تحديث نفسكم بذلك مطابق لعملكم إن شاء الله تعالى. وعن شريح بن هانئ قال قلت لعائشة رضي الله عنها لأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك، رواه مسلم. يعني هذا جانب من دينكم. شو هو الجانب من دينكم؟ عدم إيذاء الآخرين. طبعا سيدنا النبي كما قلت لكم ما كان في طيب في رائحته، كان يخرج منه رائحة المسك بأطيب من رائحة المسك والطيب. لما يعرق كانوا يأخذون عرقه، واضح كيف؟ رغم ذلك كان يعلمنا. يعني لما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لسيدنا معاذ بن الجبل، قال لسيدنا أبو ذر اتق الله حيثما كنت. هي والله في ناس يعني منكم معاملتهم مع الله ما ماشي، شايف كيف؟ واتبع السيئه الحسنه تمحها، ما بنعرف شلون عم تساوي. واضح كيف؟ بعدين وخالق الناس بخلق حسن. يعني انا اسف لكم، في ناس هلا بعصرنا بيظنوا ان الهمجيه هي الاسلام وعدم الحضاره هي الاسلام. منين هن قرأوا الاسلام لما قرأوا القران؟ لا، هن منين اخذوا هذا الامر؟ من تصرفات بعض المسلمين. يعني انا عم انقص لا ايش بدي اصل، بدي اصل انه هي التصرفات اللي عم مارسها بحق بعضنا بعضا هذه ليست من دين الله في شيء. وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ابعد الناس عنها، ولذلك كان لما يدخل بيته اول شيء يبدا بالسواك. ليش؟ حتى يكف. طبعا ما في اذى، يا ريت ينفخ بوشي، لاحظت ما في اذى، لكن هذا حتى يكف الاذى عن غيره يبدا بذلك في معاملته غيره. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. شو يعني؟ هذا بدل على الكسرة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحاول يخفي بعض الأشياء، هنا بعض الأشياء كانت ظاهرة منه صلى الله عليه وسلم، ويتدل على كسرة استعماله للسواك. طبعا بجوز بعضكم يستغرب هذا السواك هو من خصال الفطرة، فلذلك عظم الأحاديث وردت في حديث ورد بإسناد جيد: صلاة بسواك كسبعين صلاة بغير سواك. شايف قديش واضح؟ وفي بعض طبعا في بعض العلماء بيقولوا كل ما أنت واقف بتكون حاطط له ألم وحاطط له غطاء، شايف كيف تتسوق. وفي بعض العلماء بيقولوا إذا أنت صليت لذلك الوضوء الذي استعملت فيه السواك فكل صلاة تكون من هذا الوضوء يكون على لها هذا الأجر والثواب إن شاء الله تعالى. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه بأسانيد صحيحة. يعني إيش الجواب؟ شايفين نحن بنستعمل الحالتين، لأنه بيطلع من فمنا الروائح غير محمودة، فلذلك السواك شو هو؟ مطهرة للفم. طيب، وبالنسبة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبالنسبة لنا شو هو؟ مرضاة للرب. يعني إذا أنت بدك تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فمما يرضي الله سبحانه وتعالى عنك أن تستعمل هذا السواك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقديم الأظفار ونسف الإبط وقص الشارف. متفق عليه. الاستحداد حلق العانة، واضح كيف. الختان أول شيء هذا نسميه طهور، نحن شايف كيف هذا من خصال الفطرة. بعدين الاستحداد قال هو حلق العانة أو حلق الشعر الذي حول الفرج، واضح كيف. بعدين تقليم الأصفار ما يكون أصفاره طويلة، ونتف الإبط إنه إذا كان في شعر هون ما يخليه يطول كثير، وقص الشارب. في ناس مشان يبين حاله رجال بتلاقي الشارب مغطي شفته ونص فمه، واضح كيف. لما يشرب شوربة بيشرب معه شوربة، لما ياكل شيء واضح كيف. فلذلك هي ليس من أسباب النظافة في شيء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة. هل هذا يناقض قوله خمس من الفطرة؟ لا، لأنه لما قال منى هي للتبعير، واضح. هناك في ذاك الحديث ذكر خمس، وهنا ذكر عشر. شو ماذا أستفيد أنا منها؟ يعني ما عم يطبق خصال الفطرة، يبدأ بالخمس المذكورة أولا، بعد ذلك يبدأ بالتتمات، واضح. وهذا هي العملية في الإسلام. شو من النواحي العملية في الإسلام؟ التدرج في الأشياء، واضح. يعني بده يعملها كلها دفعة واحدة يفقدها كلها دفعة واحدة، واضح. لما يتدرج بها ويعتاد عليها إن شاء الله ما بيعود في نقص أو في إخلال بها. عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم. البراجم يعني الأراني اللي بتكون بين الأصابع، بعضهم بيقول هنا وبعضهم بيقول عند العقد، أحيانا بيكون الجلد كثيف عند العقد، واضح كيف. يعني غسل لأنه ما هي أماكن مظنة اجتماع الأقذار. هلا يلي شغله مكتبي الله الله يرضى عليه وعلينا، واضح كيف. يلي شغله مكتبي براجمه يعني يمكن بتكون طار، أما يلي شغله بالفعالة وكذا، واضح كيف، أو بالشميتو أو بالدهان أو بكذا، بجود هذه الأماكن يكون بقي فيها آثار من هذه الأقذار. أو يلي بيشتغل بالأكل كمان بجود. ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال الراوي نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وقيع وهو أحد رواة الحديث انتقاص الماء يعني الاستنجاء فهو مسلم. نحن إذا عندنا الحضارة واضح فيه نحن عندنا غسل النجاسة التي تظهر من ذلك الموضع منذ زمن إلى الآن. في بعض البلاد طقم الحمامات ما بيكون في شيء إذن للغسل، ما بيكون في موضع للغسل، بس موضع لقضاء الحاجة ولغسل الإيدين بس، واضح كيف؟ وهذا من الحضارة، هي الحضارة، واضح كيف؟ يعني أنا شو بيفرقني عن الخروف؟ بتجيب لي خروف شم ريحته من أرض، شايف كيف؟ إذا أنا ريحتي طالعة مثله، لاحظ كيف؟ لكن لابس أواعي، معناته في ريحة، شايف كيف؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا من خصال الفطرة، هي الفطرة التي نتجالس. وكما قلت لكم في أول درس يعني في حديثي ماذا قلت؟ والله لو الله سبحانه وتعالى يكشف الأشياء المستورة عنا كنا هربنا من بعض مسيرة سنة. قال قرين ماذا قال؟ يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. هذيك بعالم الأرواح والمعنويات كما بيكون أسوأ وأسوأ. فلذلك ديروا بالكم من اللي بتصاحبوه بالدنيا في عالم المادة وفي عالم المعنويات والروحانيات. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أعطاك أربع علامات، قال إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي، شو بتساوي؟ فعليك بخويصة نفسك، مو خاصة خويصة. ليش؟ لأنه معظم الناس اللي بتجتمع معهم بيضروك بدينك، يا أما بغيبة، يا أما بكلام عن الدنيا، يا أما بكذا، واضح كيف؟ فلذلك ما لك مصلحة بالجلوس والمعاشرة معهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفو الشوارب وأعفو اللحى، متفق عليه. هذه هي خصال الفطرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، واضح كيف؟ وهذول إذا أنت عملتهم وإذا أنا عملتهم شو بيكون؟ بنكون حققنا أمر من الأوامر التقوى التي أتت بها سورة البقرة، حيث قال سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وصلى الله على سيدنا محمد وآله.